صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله وسلام. شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك يا نبي، رجعت أيام، ده محملك رجعت أيام. ونيتك بالكعبة الطوف، كرامة لله يا قاصد مكة، ونيتك بالكعبة الطوف، كرامة لله، كرامة لله يا قاصد بالكعبة الطوف، كرامة الكعبة الطول تبسلي فيها تراب السكة، أمانة من مؤمن ملهوف، سال الدموع وطل دعاء، سال الدموع وطل دعاء، في يوم خشوع من المنى والنبي ومقامه عليك، صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله وسلام. شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك يا نبي، رجعت منظركم يا مدينتي يا رب فوق الحرمين، امتى عيني تشوف منظركم يا مدينتي فوق الحرمين، وامتى عيني وامتى عيني وامتى عيني تشوف منظركم يا مدينتي فوق الحرمين، امتى عيني تشوف منظركم يا مدينتي فوق الحرمين، وكل ما طال حجاج تباركوا وشربوا من زمزم بوقين، وفي المدينة نالوا القبول، في المدينة نالوا القبول، ببابنا مينا طه الرسول، يا بخت زوار بكرام علي، صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله. شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك يا نبي، رجعت أيام، ده محملك رجعت أيام، هنية وتملي الدهون عين. صلوا على الحبيب.